المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في إصلاح التعليم. الحمد لله الذي أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نسير في طريق مصالحنا بتعرف مناهجها وأسبابها. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم من العلوم قليلا ولا كثيرا، وجعل لنا الأسماع والأبصار والأفئدة لنشكره بصرفها إلى المعارف النافعة، وكان ربك قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كاملا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله بمعرفة الخير واتباعه، ومعرفة الشر وتركه واجتنابه، واعلموا أن العلم هو الأساس الذي يستقيم عليه البنيان، وبه الصلاح والفساد والكمال والنقصان. فليكن تأسيسكم على علوم نافعة صحيحة ومعارف قوية صادقة رجيحة. فالعلوم النافعة كلها تنقسم إلى مقاصد ووسائل. فالمقاصد هي الأصول المصلحة للعقائد والأخلاق والفضائل، وهي العلوم الدينية التي بيّنها الرسول وحث عليها، وهي التي لا تنفع العلوم كلها إلا إذا بنيت عليها. فوجهوا رحمكم الله وجوهكم ووجوه المتعلمين إلى علوم الدين، واغرسوا هذا الغراس الجميل الباقي في أذهان الناشئين، فبذلك تصلح الأحوال وتزكو الأعمال، وبذلك يتم النجاح في الحال والمآل، وبذلك تصلح العقائد والأخلاق، وبه يسير التعليم إلى كل خير وينساق. ولا يتم ذلك إلا بتخير الأساتذة الفضلاء الناصحين وملاحظتهم التامة لأخلاق المتعلمين، وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية لمن جمع بين العلم والدين. فإن العلم الخالي من الدين لا يزكي صاحبه، وإنما هو صنعة من الصناعات، ولا بد أن يهبط بأصحابه إلى أسفل الدركات. أما رأيتم حالة المدارس المنحرفة حين أهمل فيها تعليم الدين؟ كيف انساق أهلها إلى الشر والإلحاد؟ وكيف كان الكبر ملء قلوب أهلها وأعرضوا عن رب العباد؟ فالعلوم العصرية إذا لم تبنى على الدين شرها طويل، وإذا بنيت على الدين أينعت بكل ثمرة جميلة وعمل جليل. لقد افترى من زعم أن العلوم تتقوم بغير الدين، ولقد خاب من توسل بعلوم المادة المحضة وخسر الخسران المبين. أما ترون الماديين كيف انحلت منهم الأخلاق الجميلة وحصلوا على كل خصلة رذيلة؟ أما ترونهم يسعون خلف أغراض النفوس وخسيس الشهوات؟ أما تشاهدون أحوالهم فوضى قد مرجت فيهم المعنويات والصفات؟ أما ترونهم حين عرفوا شيئا من علوم الطبيعة أعجبوا بأنفسهم فهم مستكبرون، وحين جاءتهم علوم الرسل احتقروها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون؟ فنعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ودعاء لا يجاب ولا يشفع. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لقد أرشدنا ربنا إلى الطريقة المثلى في تعليم المتعلمين، وأن نسلك أقرب طريق يوصل المعارف إلى أذهان المشتغلين، فلا نزحمها بكثرة الفنون، فإن الأذهان لا تتحملها ولا تلقي عليها من المسائل ما لا تطيقها ولا تحفظها، بل تلقي على كل أحد ما يتحمله ذهنه وما يشتاق إليه، وتتعاهده بالدرس والإعادة وكثرة المرور عليه. فالقليل الثابت الراسخ البنيان خير من الكثير الذي هو عرضة للزوال والنسيان. فتزاحم العلوم يضيع بعضها بعضا، وتوجب الكسل والملل، وذلك من أعظم الأضرار والإخلال وشدة الخلل. فكم من تلميذ على هذا الوصف مكث المدة الطويلة بغير معرفة صحيحة ونجاح، وكم من تلميذ سلك الطريق النافعة ففاز بكل خير وفلاح. فكما أن التقوى لا تكلف من الأعمال والأشغال إلا ما تطيق وتستطيع، فكيف بالأذهان الصغيرة إذا زحمت بها ما لا طاقة لها به، وذلك عبء ثقيل مريع. قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.